Oh, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ الله يكرمك، الله يقويك، Yeah.

What?

الله مولانا من لا يكرم لم يكن ولا تحاج لا تعلم الأكيد وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما لا Thank you. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على رسول الله. ربنا ربنا حلاوة سيدي محمد لا What?